والله عليم بذات الصدور والله عليم عليم بذات الصدور. اللهم احل يا ربنا هذه العقد, احل يا ربنا هذه العقد. رب اشرح لي صدري, اشرح يا ربنا صدره, اشرح يا ربنا صدره, يسر يا ربنا امره, اشرح يا ربنا الصدر, الصدر. رب اشرح لي صدري, رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده, واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ونزعنا ما في صدورهم, ونزعنا ما في صدورهم. نزع يا ربنا ما في الصدر, ما في الصدر من اثر الحسد. نزع يا ربنا ما في القلب, القلب والصدر, القلب والصدر. نزع يا ربنا ما في القلب والصدر من اثر العين, العين, العين, العين, الحسد, الحسد, الحسد, الحسد, الحسد, الحسد, والحاسد, والحاسد, والعقد, والعقد, والعقد, والعقد, والعاقد, والعاقد, والعاقد, والعاقد, والعاقد. وأثر عين, وأثر عين, وأثر عين, وأثر نظرة, وأثر نظرة, وأثر نظرة, وأثر نظرة, وأثر نظرة. بسم الله. رب اشرح لي صدري, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واشفي صدور قوم مؤمنين, واشفي صدور قوم مؤمنين. يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة, قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء, وشفاء لما في الصدور, وشفاء لما في الصدور, وهدى, وهدى ورحمة, وهدى ورحمة, وهدى ورحمة, وهدى ورحمة للمؤمنين, وهدى ورحمة للمؤمنين, وشفاء لما في الصدور. اللهم اشفي يا ربنا الصدر, اشفي يا ربنا صدره, اشفي يا ربنا صدره, اشفي يا ربنا صدره, اشفي يا ربنا قلبه, اشفي يا ربنا صدره, اشفي يا ربنا قلبه. بسم الله, بسم الله يرقي القلب والصدر, بسم الله يرقي القلب, القلب, القلب والصدر, والصدر, والصدر, والصدر, والصدر, من عقد, من مرابط, من عقد, من مرابط, من مرابط, من مرابط, من عقد, من حسد, حسد, حسد, حسد شديد, حسد, حسد, من أثر حسد, حسد, حسد نوعين, عي, عي, عي, عي, عي, عي, حسد نوعين, حسد نوعين, حسد نوعين, قوية عظيمة شديدة. على الصدر, على الصدر أثرت, على القلب, على القلب أثرت. بسم الله الكافي, بسم الله. وربك يعلم, وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون, وربك يعلم ما تكن صدورهم, ما تكن صدورهم وما يعلنون. بسم الله يرقي القلب والصدر, بسم الله يرقي القلب, القلب والصدر. أوليس الله, أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين. رب اشرح لي صدري, اشرح لي صدري, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر, اشرح يا ربنا الصدر. يسر يا ربنا الأمر, ويسر يا ربنا الأمر, ويسر يا ربنا الأمر. أفك المرابط كلها, وأطلي يا ربنا الحسد, وأطلي يا ربنا السحر, وأطلي يا ربنا الحسد. يعلم خائنة الأعين, يعلم خائنة الأعين, وما تخفي الصدور, وما تخفي الصدور. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, وما تخفي الصدور, وما تخفي الصدور. بسم الله, بسم الله, بسم الله, بسم الله. ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة, حاجة في صدوركم, وعليها, وعلى الفلك تحملون. بسم الله, بسم الله, بسم الله الذي لا يظهر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء, وهو السميع العليم. ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته,

ملك الناس إله الناس إله الناس من شر الوسواس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم يشفيك شفاء لا يغادر ساقما. اللهم اشف صدره يا ربنا والقلب. اللهم اشف صدره وقلبه. اللهم اشف يا ربنا ظهره. اللهم اشف يا ربنا. اللهم اشف يا ربنا من اثر الحسد الشديد والعيون. اللهم اشف يا ربنا من الكتمه والاختناق. شفاء يا ربنا من الخوف يا ربنا. شفاء يا ربنا من الم ووجع وخز. شفاء يا ربنا لضلوعه. شفاء يا ربنا للبطن والظهر. شفاء يا رب. شفاء يا ربنا للراس. شفاء له يا ربنا ولاهله اجمعين. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها بردها وصبها. بسم الله اللهم اذهب حرها وبردها وصبها. بسم الله اللهم شفاء لا يغادر سقما له ولأهله أجمعين. حصنه يا ربنا وأهله بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد يا رب العالمين. كله هو عبدا ونصيرا وظهيرا ومعيرا يا ربنا ولا تكن عليه. اللهم صلي وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.